وليمة عرس أو مناسبة أصابت في بيت أو قصر أو فرح أو مدرسة أصابت في كلية أو جامعة اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضيعت أو أصابت ذكاء فسحقت أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضوا فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان وعلى الاستقامة والالتزام وعلى الصلاة والصيام وعلى التصدق والإحسان وعلى العافية في الأبدان وعلى الصحة في الأجسام وعلى حسن الحديث وطلاقة اللسان وعلى جمال الخلقة والخلق وعلى حسن الذوق وجمال الملبس اللهم أبطل حسدا على المهارة في العمل وعلى النجاح في العلم والتعليم وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة وعلى التميز بالذكاء والفهم وعلى النجاح في الدراسة وحسن الفراسة وعلى التفوق على الأقران والزملاء وعلى التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة وعلى حسن الخط وجمال الصوت اللهم أبطل حسدا على حسن العشرة بين الأزواج اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء اللهم أبطل عين كل شيطانة وشيطان وحسد إنس وجان وعفريت ومارد والهان بالدعاء وتلاوة القرآن بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين العائن عليه بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين العائن عليه بسم الله حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين العائن عليه اللهم أبطل حسدا على جمال الأجسام وعلى جمال الشعر والأعين وعلى السعادة في المال والعمل وعلى الجاه والسلطان وعلى الإخلاص في الوظيفة وعلى الإخلاص في الوظيفة وعلى حسن الأداء في العمل وعلى السعادة في المجتمع وعلى السعادة في البيت ومع الأبناء وعلى السعادة مع الأهل والزوجات وعلى المحبة بين الأزواج وعلى المحبة بين الأزواج وعلى الإخلاص بين الزوجين وعلى المحبة بين الأبناء والآباء وعلى المحبة بين الأمهات والبنات وعلى المحبة بين الأقرباء وعلى المحبة بين الأصدقاء وعلى محبة الناس وإعجابهم اللهم أبرد عنه وعنها حرها اللهم أبرد عنه وعنها حرها اللهم أبرد عنه وعنها حرها اللهم أبطل عنه وعنها أثرها اللهم أبطل عنه وعنها أثرها اللهم أبطل عنهما أثرها اللهم أبطل عنهما أثرها اللهم أبطل عنهم أثرها يا رب العالمين اللهم أزل أذاها وضررها وشرها وفتنها لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أقسم عليك أيتها العين بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن كنت عينا إنسية أو جنية أن تخرجي منه ومنها إن كنت عينا إنسية أن تخرجي منهما إن كنت عينا إنسية أو جنية أن تخرجي منها ومنهم أخرجي أيتها العين الحاسدة إن كنت آمنت بالله واليوم الآخر ولا ترجعي أبدا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو حاسدة الله بسم الله أرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين. امسح البأس رب الناس، امسح البأس رب الناس، رب الناس، امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين، ومن كل عين، ومن كل عين لامة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار، من كل عرق النعار، ومن شر حر النار. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار، ومن شر حر النار، ومن شر حر النار، ومن شر حر النار. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، شفاء للناس. إن في ذلك لآية